الحديث أكثر تسعة. لا مو على هذا. الحديث عرضه يختلف. هذا ليس المتابع، هو جمع متابعات. لكن في بعض المتابعات ما لا يوجد في الآخر. فتدليس المتابع بحيث لم يبين ولم يفصل الرواة مستره بينهم. الترمذي ما يسمع من هذا الشيء أبدا. لا الترمذي ولا البخاري ولا واحد تجي. يعني هذا الشيوخ الذين يرون على المدارات. يعني شيوخ متقدمين. الذين نجموا بعلا من محمد بن إسحاق و كيف الترمذي لا هم البخاري يأتي بهذا كلهم يأتون مسلم أكثر من الترمذي مسلم أكثر من البخاري فما يعني لا يوجد شخص تخصص في هذا بس يجي يعمل مثلا يجيد بعضهم على بعض ما أعرف نفس المجيء يعني لو فرضنا أتانا محمد حتى إذا قال يجيد بعضهم على بعض وإحنا ما نعرف إحنا محمد بن إسحاق لما وحده بدون هذه القضية لا نتعجب من تصحيحه نتوقع فيها يعني ننظر فيه ونشوف هل أن هذا يحتمل أم لا يحتمل فما بارك الميت حتى لما قد يزيد إلا نعرف زيادة هذا من يعني الإمام أحمد لما ظهر محمد بن إسحاق ضعيف مطلق لماذا؟ قال لأنه يجمع الشيوخ في هذا الأمر هذا فلما مثل الزهري لشدة حبه وكثرة إتقانه مقبول ابن جريج مرة عندنا حديث مقبول بس لما عبد الله بن وهب لم يقل منه هذا الشيء وكذلك محمد بن إسحاق لم يقل منه فيختلف أمرام إلى آخر هذا هو الأصل إذا اختصر هذا هو الأصل مثل أسئلة حديث الأحاديث هي الأصل أسئلة الزهري عن سارع من عبد الله بن عمر احنا ما ننسب إلى أحاديث ما يصير إذا أتى إنسان لا يجوز أن يسقط لابد أن طبعا هل ننتفع منها في هذه القضية في قضية المستخرجات أصحاب المستخرجات أحيانا يأتون لكل راوي برواية أحيانا يستطيع أن هؤلاء التابعي كبير حدث به التابعي الصغير يعني دون مجموعة من التابعين سمعهم الصحابة كل واحد عنده في الجزء من حتى تنبيل الزهري الزهري واسع الله سمع من هؤلاء فكان في حديث بعضهم لا يوجد في حديث آخر فهو جمع اختار نص من هذا الشيخ أبو إسحاق قبل يوم أنا وشاهد له أتى بحديث طويل وقال هذا الحديث المجموع حدث من الرواة ليس من الرواة أنا جمعته فاخترت هذا جمع عن التابعين عن الصحابة عن نفس القصة واحدة يعني مثل انت صدر من بعض يعني اشبه شيء لما احنا سنسافر سفرة نروح حديث للمختار ونجي يجي واحد يتصل صاعدنا بالسيارة جينا نشوف بعدنا شو يجي فتوى واحد يتصل رحنا لا بعيد عن جهل نحن الزيادة شيء هو أن ينفرد راوي من روايات المغير روايات بشيء هاي جمع قال بعضه وبعض حديثهم يصدق بعضها يعني قصة واحدة ما في مخالفة لكن حين قال لها أهل يقول فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وأسامة حين استلبت الوحي يعني الوحي انقطع يسير يستأمرهما أي يشاورهما في فراقه أي في الطلاق فأما أسامة فقال لك يعني الزم عليك ولا نعلم الا خيرا وقالت بريره يعني بريره الا لما سئلت ان رايت علي عن شيء يا مسلم نعم عن رسول الله نعم وقالت بريره ان رايت عليها امرا اغمسه اي استصغره او اعيبه اكثر من انها ما عندها تشعيع غير انها جارحه يمسك بعدها صغيره ما عندها خبره بالطحن والطبل تنام عن عجين يحيها يعني أحيانا تسوي العجين فكرة الصبح عن وقت أو شيء فتنسى وجد أخر عنه فتأتي الداجم اللي هي الشاب في البيت فتأكله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا من رجل بلغني أباه في أهل بيته فوالله ما علمت من أهل إلا خيرا يستدل به مطار قضية الشهادات عليه، يعني الأصل في الإسلام، الأصل في القسم البراءة. ولقد ذكر رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. وهو هذا وجه الشياخ في البخاري في حين مثلا على القصة في هذا المنطق. يعني بريرة تقول إن رأيت إن هنا بمعنى ما نافية، يعني ما رأيت عليها أمرا أنا مسلوك، يعني ما شايف عليه أي عيب، لا تجد ولا تقول ولا تحمل شيء ولا تسمي. ما عندها شغلة مو زينة، بس شغلة واحدة أحيانا تسوي العجين تنام عنه وتعوده. فبدنا عنه تجي البزونة هي والداج كان شاف، يعني شاف سنان عرب يسموها رويغة، شاف حيك تجي العجين تأكل، فهذا العيب الوحيد. فهذه تسكية من بريرة اللي هي صاحب الخبرة لقربها من عائشة، فهي تسجية من بريرة لعائشة. هذا أخذ به بن حبان وذهب الآن الأصل في الراوي والفارس، وهم من قال لا الأصل فيه أني مثقة ألفوا الجرح والتعديل، يسمون الجرح والتعديل. يعني هو البخاري ذكره في قضية الشهادة، فإحنا في الشهادة الأصل في البخاري، بس قضية الرواية تختلف، قضية يعني الشهادة هي حق للناس، بس قضية الرواية فيها إثبات دين للناس، فإذا أثبتنا شيء نقول هذا دين فإحنا بذلك، وإذا ضحكنا هذا ليس دين لا تعمل، التصحيح والتفريش ترتب عليه تبعات أمام الله تعالى، ولكن صحيح يقول لا نجرؤ على الحكم تصحيح حديث أو سبناها قلنا الشهادة تختلف عن الرواية، لأن الشهادة هي إثبات حق الإنسان، لكن الرواية فيها إثبات حقوق لملايين، سعدنا مليار أربع مليار مسلم، وهذا ولكن سيوطة في التدريب. هذا ما ذكر على الفرق بين الشهادة والرواية. باب الشهادة في المختبي، أي يختبي عند التحمل، واحد مختبي في المكان يشهد، هل تصح شهادته أو ما تصح شهادته؟ يقول واجازه وهي الاختباع عند الشهاده عمرو بن حريث عمرو بن عثمان توفي 85 قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، يعني واحد كاذب فاجر شلون تستطيع ان تسوي عليه الشهاده؟ يعني تختبي حتى تحصل على هذا. وقال الشعري وعاون مشراحيل الشعري توفي 44 سنه ومحمد بن سيرين توفي 10 من وعطاء والله بن يروح في عام 38 وقتاده بن دعامه توفي 17 من السمع شهاده. وقال الحسن باعتبارها مختلفا لا يرى لكن فقط الاسم السمع شهاده. وقال ابو البصري توفي 10 من منى يقول لم يشهدوني على شيء اني سمعت كذا وكذا، يعني يذكر يعني يفصل بانه انما سمع سمعا ولم يرى رؤيته. حدثنا ابو اليمان بن حكيم بن نافع 220 و200 قال اخبرنا شعيب 260 عن الزهري 24 منه قال سالم قال سالم سمعت عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر توفي عن 6 يوم من اوثق الناس يهدي لا يزاحمهم احد الا انا. وهذه صوره في الاسانيد تعمل يعني اشياء نصورها حتى نصورها. يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري في عمان نخلة التي فيها ابن صياد حتى يعني قاصدين هذا الشيء ولا آمين أي ولا قاصدين، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخلة في كان يختبئ وهو يختل أن يسمع، يعني نفسه كان هكذا صنع ما من صياد وهو يختل أن يسعد من صياد شيئا قبل أن يرى، يعني كان المخبرين أن يستمع قول مصر حتى يرى هل أنه كاهن أم ليس أنه كاهن. وابن صياد مضطجع على فراشه في قضيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأى ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بذوع النحو، فقال ابن صياد أي صابي هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فتناهى ابن صياد قال وصلنا لو تركته بين، يعني لو تركته هذه المره ما قالت كان بين انا لي ابو لما استمع الى قوله هو اراه من كان ليس كان وماذا يحصل له بنفسه. بالنسبة للمصيات ليست الجهاد أيضا هو يعني يقلع على أمره هل أنه يتجهم هل يحصل له في النوم هل أنه واقف يعني كان يقلع على أمره هاي رواية رواية أخرى أن تكلم يا قال أفسر فلتأخذ بدرة رأسك لكن جيب السلام أراد أن يرى وصار أن يصف الدجال من الدجال حدثنا عبد الله بن محمد في 25 و200 قال حدثنا سفيان بن عيينة في 98 عن الزهري 24 عن عروة 93 عن عائشة 58 جاءت قالت جاءت امرأة رفاعة القرطي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت ضائع طلقها 3 طلقات وهذا يسموه بائع بينونة كبرى أي قلت الضائع معها رجل حتى تنكح زوجها فقلت فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدة الثوب متى من ذكره ميت ما بفعل فقط مثل الثوب بحيث لا يحفظ فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة مثل الزوج السابق لا حتى تذوقي حسيلته ويذوق حسيلته سمي قضية المجامعة قضية حسيلة لما يحصل فيها من المحر اللذة كما يحصل فيه في المسألة قالوا أبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن عاص بالباب ينتظر أن يؤذن فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الشغل والصحابة على ذو أكثر فينا محقا عنه الأمر ليس فيه ما يستحي عمله يكذب او كذا يعني يلبس الشاب صباح عنده والدنا يعني كان وهذا الرجل كان صديق زوجي هو يعني كانه راجل يكون بيعها ويطلقها من تلك دون ان يجامع النبي قال لا حتى لو كان هذا باب اذا شهد شاهد او شهود شيخ بس هو حتى هذا الكلام صحيح او غير صحيح يعني هي المهم ان لا يكون لها دخول حقيقي وهذا اذا فعل هذا حقيقي لا يجوز يعني هذا هو يتزوج من المحل الاخر لا يجوز لعله قد يكون اول ما من حق الصحابه يعني الله المحل والمحل باب اذا شهد شاهد وشهود بشيء فقال اخر ما علينا ذلك يحكم بقول الشيخ قال الحميدي لعلي بن الزبير هذا كما اخبر بلال وهذا لقد سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الشعر وقال الفضل هو الفضل بن عباس وكان 15 لم يصلي فاخذ الناس من شهاده بلال كذلك من شهد شاهدان من القران على قران الف دم وشهد اخرون الف من يقضى انا اخبره فيما يتعلق بالعام احكام شهادتهم الشرط ما قوية شاهدت من صلى في البيت من تصدق في ذلك فلا من ابن عمر بن الله فكل شخص اخبر بما علم حدثنا كبالي وكبالي بن موسى السلف في 300 و200 قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن المبارك في عام 300 قال اخبرنا عمرو بن سعيد بن ابي حسين قال اخبرني عبد الله بن ابي مليك في 27 عن عقبه بن حارث انه تزوج ابنه لابي اهال بن عزيز فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والذي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أقبلتني فأرسل إلى آل أبي إهاب يسأله فقال ما علمنا أرضع صاحبه فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال أخذ الحيث وقد حيث وهنا حصل خلاف فيما تقصد به الشهادة منهم من قال أرضع ومن من قال شاهدان ومن من قال يكفي الشهادة والله أعلم ففارقت ونكح الزوجة ففارقها ونكح الزوجة غيرها يعني حصل إخلاف على المقاعد قال على ثلاثة أخوات ومن من قال يعني اشترط بالثنين والثلاثة يعني قال إنما قال له كيف قال يعني ما أمره بالمطالب ولكنه من باب الورع والأفضل باب الشهداء العلوم، وقول الله تعالى واشهدوا لو يعلم ممن ترضون من الشهداء. ثم قال البخاري حدث الحكم بن نافع اللي هو سوري دعوه اليمان كفي عن مكان اختين فميتين، قال اخبرنا شعيب وابن ابي حمزه. طبعا هذه السلسله طويله جدا، داء عن الحكم عن شعيب عن الزهري، والزهري واسع الراس تتنوع الاحاديث الخاصه. عن الزهري عام 24 قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عام 5 ان عبد الله بن عتبه في عام 74 قال سمعت عمر بن الخطاب يقول ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الوحي قد انقطع، وانما ناخذكم امر ما ظهر لنا من اعمال، يعني نحن امرنا ناخذ الظاهر والله هو الاسرار، فمن اظهر لنا خيرا امناهم وقربناه، وليس الينا من سريرته شيئا، الله يحاسبه في سريرته، ومن اظهر لنا سوءا لم نحمده ولم نحمده، هو البارح من سريرته حسن. ثم قال باب التعديل كم يجوز؟ اي هل يشترط في قبول التعديل حدث ام لا؟ وهذا امناه اي صيرناه امين. قول قوله المفضل. ثم قال حدثنا سليمان بن حفص عام 220 قال حدثنا حماد بن زيد في 72 عن ثابت بن اسلم بن نار في 27 عن انس. طبعا ثابت اكثر عن انس جدا في 90 انس. قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه فاثنى عليها خيرا فقال وجب، ثم مر بالاخرى فاثنى عليها شرا فقال غير ذلك فقال وجب. فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجب ولهذا وجب؟ قال شهادة القوم، يعني شهادة القوم اي ان الخبر مبتدا وخبر، اي شهادة القوم مقبولة. وأما من قال خبر يمكن تقدير هذه شهادة القوم. والصواب ان اعتبرها مبتدا والخبر معتبر شهادة القوم مقبولة. المؤمنون شهداء الله في الأرض. حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذة في المنطقة في عام 23 قال حدثنا داود بن ابي الفرات في عام 67 قال حدثنا عبد الله بن بريدة في عام 25 عن ابي الاسود اللي هو الدؤلي في عام 69 قال اتيت المدينه وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا اي سريعا، فجلست الى عمر فمر الجنازه فاثني خير فقال عمر وجب، ثم مر الاخرى فاثني خير فقال وجب، ثم مر الثالث فاثني شر فقال وجب، فقلت ما وجب يا امير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايهما شهد له اربعه بخير انقلب الله الجنه، قلنا وثلاثه قال ثلاثه، قلنا واثنان قال واثنان، ثم لم تساله على ما استفاد من شهادته ان اقل الشهاده تكون في اثنين. باب الشهاده على الانساب والرضاع المستخير والموت القريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعتني ابو سلمه في ويده والتثبت فيه، وما حيث سيأتي نوع 5103. Thank you.

يعني قضية أن الذي يحرم من الرضاعة يكون قبل الحولين، لما يكون الطفل يعتمد فقط على الحليب، لما تكون معدته صغيرة لا يحتاج إلى الطعام يكفيه، بس لما يكبر بعد هذا الشيء ومحيط تحتمل يعيش على طول الثلاث. فالرضاعة المحرم لما يكون قبل الحولين، لما يكون يعتمد الطفل على الحليب، يعني لما يحكم في الحليب سيكون مجلسا بالأمومة التي أربعة. أخطأت السيدة عائشة كما أخطأ غيرها بأن رضاع الكبير يحرم. باب شهادة القاذف والسارق والزاني، يعني هل تقبل توبتهم أم لا؟ وقول الله تعالى: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا من فعلهم. قال: ولجئت وجلد عمر أبا بكر وعمر في عباد أبا بكر وشبل بن معبد ونافعا بقذف البول، ثم استتاب فيما قبل شهادته. وقال: من تاب قبلت شهادته. هذا فعل سيدنا عمر بن الخطاب. هو قال: ولا تقبل، لا ولا تقبل لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا. نعم، تقبل شهادتهم لما يتوبوا. كيف يتوب؟ لما يقول: أنا كذبت وأنا أخطأت. فإذا تاب تقبل شهادته ويذهب عنه الفسق إذا تاب، لكن إذا لم يفلح يبقى فاسقا ولا تقبل شهادته. نعم، على كل حال ثم استتاب. وقال: من تاب قبل الشهادة، يعني الشاهد من هذا الشيء أن من تاب قبل الشهادة، خلافا لمذهب أبي حنيفة. وأجازه عبد الله بن عتبة، وهذا وصله الطبري في تفسيره، عبد الله بن عتبة في عام 54، وعمر بن عبد العزيز في عام 106 أيضا وصله الطبري في تفسيره، وسعيد بن جبير في عام 94، وطاووس بن كيسان في عام 800، ومجاهد بن جبل في عام 200، وابن بطال الشافعي أو الجوهري، والشعبي عامر بن شراحيل الشافعي في عام 400، طبعا كلها وصلها الطبري في تفسيره، وعكرمة مولى بن عباس في عام 400، والزهري في عام 400، ومحارب بن ضرب البخاري لما يحسب الأقوال كثيرة يحسبها حينما يرد على رأي مشهور، ومحارب بن دثار وشريح وشريح قال في عام 68، ومعاوية بن خمس في عام 13، وقال أبو سناد رأى وطر سعيد بن منصور في سننه: الأمر عندنا بالمدينة، إذا رجع الغالب عن قوله فاستفى ربه قبلت شهادته. لما يقول الأمر عندنا بالمدينة معناه ينقل شبه إجماع أهل المدينة. وقال الشعبي وقتاده: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته، يجلد على حده ثم تقبل شهادته. لأنه تاب، يعني لا تقبل لهم شهادة عن الله، يعني لا تقبل لهم شهادة منها إذا لم يكن. وهذه أيضا يعني مما نستعين بفهم الآية وتفسير الآية في أقوال الصحابة كما صنع إلى الكريم وسلم الاستدلالات من الشهادة وتفسير في أقوال الصحابة التابعين. فهذا مما يستعان بفهم الآية عن طريق الصحابة التابعين. نعم، وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جالب شهادته، وإن استفتي ومهدود فخضاياه جالب. وقال بعض الناس: ولم يقل بعض الناس حنفيين، وهو لا يسميه بالقاذف في مثل هذا، لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، يعني أخذ بعموم ولا تقوى له شهادة أبدا. إيه إيه، بس من نفهم الآية لابد أن نفهمها عن أقوال الصحابة والتابعين عن المذكور حتى يكون الأمر صحيح. ثم قال: لا يجوز النكاح من غير شاهد، يعني أتى في هذا الشيء حتى يشير إلى تناقض مذهب أبي حنيفة في هذا القدر، ثم قال: لا يجوز النكاح من غير شاهد، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز. وهنا قبل شهادة محدودين ولم يقبلها في الأصل، ف يعني وصف الحنفية تناقض في هذا. وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز، يعني لم يجز شهادة عبدين فقتين لديهما غير يعني مقطوع فعل الرحمن، وأجاز شهادة المحدودين. قال: وأجاز شهادة محدود العبد الأمة لرؤية كلا رمضان، ثم أتى بشيء أخر من أجازه قال: وفيه تحرف توبة. طبعا هذا كلام البخاري، كيف تحرف توبته؟ كلام البخاري، يعني كيف تحرف توبته لما يكذب نفسه؟ وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة، وهذا موصول في آخر باب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كلام مهات. عندك يا شيخ وراء لا ما عندنا سألنا كعب مهات عندك كعب أو صار كعب ما كتبت عندك غلط حولها إلى كعب في ابن مالك وصاحبيه في قصة الابن كما بلغ 40 يوم ثم نهي عن كلامه قال من التصحيح ونهى النبي صلى الله عن كلام في ابن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة في كانت 40 سنة 10 ثم قال البخاري حدثنا اسماعيل واسماعيل بن يوسف في 26 قال حدثنا قال حدث ابن ابي عبد الله بن اخت عن 97 عن يونس بن يزيد في عام 50 ثم هنا ايضا ساق معظم وقال الليث حدثني يونس باعتبار مثل حال التحويل لكن المحول هنا معلق يعني حول معلقا على موصول لا يبقى وقال الليث حدثني يونس قال يونس عن ابن شهاب بن الصغير يعني السند الاول اسماعيل على ابن واهب عن يونس على ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت طبعا كل الآثار الموجودة هنا عن الليث هي موصولة يوصلها الدهلي في الزريات هذا الكتاب في 1300 جلد لا أي معلوم يعني من دارت عليه السنة لكن على هاي وين موجودة هاي المعلقات موجودة في الكتاب للدهلي 1300 جلد أن امرأة سرقت في غزة البدر فوتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها قالت عائشة فحسنت توبتها فكنانا يعني باعتبار من ضمن حسن التوبة قبول شهادتها فألحق المفارق القالب في السارق لعدم الفارق بينه يعني أي إنسان يقدح في عدالته ثم يتوب كل هذا يلحق بمن بالإضاءة لم يتوب فحسنت انفار سابق الحديث كلها من اجل فحسنت توبته فالحق السارق القادم وتزوجه وكانت تاتي بعد ذلك فارفع حاجتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بقول حدثنا يحيى بن البكيت في عام 33 200 هو يحيى بن عبد الله بن سعد قال حدثنا ليث وليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل 44 من عن ابن شهاب الزهري 24 من عن عبيد الله بن عبد الله في عام 98 عن زيد بن خالد الجهني في عام 68 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر في من زنى ولم يحصل بجلد 100 وتغليب عام ثم قال باب الحديث الاخير لا يشهد على شهاده جور الجور هو الظلم ثم يجعل اكلها اذا اشهد فالانسان لا يشهد في الجور ولا يشهد في الشيء الباطل لانه من باب المعاونه على الاثم العباده حدثنا عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي توفي عام 28 و 200 قال اخبرنا عبد الله بن مبارك توفي عام 83 و 100 قال اخبرنا ابو حيان الثيمي يحيى بن سعيد عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي عن النعمان بن بشير في عام 65 قال سالت امي ابي بعض المغرب ام هي عمره بن طراحه بعض المغرب جيم المالك يعني لا تنظر ابن فلان الشيء تبارك عليه ثم بدا لها فوهبها لي فقالت لا ارضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني من صلاحها طلبت مني لما اهدي لابنها شيئا تشهد النبي صلى الله عليه وسلم ويتاكد من هذا الامر حلال ام حرام فاخذ بيدي وانا غلام فاتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امه انت راحه سالتني بعض الموقف في هذا قال قال في ولد سواه قال نعم قال فأراه قال لا تشهدني على جو اللي هو ظلم حميل عن اعتقاد وقال أبو حريص طبعا هذا لماذا لأنه الأمر هذا يجعل قطيعة المدينة الأثناء ويجعله تقاطعا وقال أبو حريص وعبد الله بن حسين عن الشيعة عابر شرح الشعبي لا أشهد على جو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم